المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح العقيدة الطحاوية. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة بين يدي الدرس. قال: كيف نجيب على الإشكال في الأحاديث النبوية التي تذكر دخول الجنة والنار بالفعل الماضي، مثل حديث عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت بها النار، هل المقصود عذاب القبر أم ماذا؟ ما ذكر من العذاب لمن أخبر الله جل وعلا أنه يعذب في النار أو يعذب مطلقا أو أنه عذب، هذا محمول عند أهل السنة والجماعة على حقيقته، فإن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان، فمن شاء الله جل وعلا أن يعذبه في النار من أهل القبلة أو من استحق النار من أهل الشرك والضلال فهو إذا مات في النار وفي قبره يكون معذبا في النار، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. قال جل وعلا في سورة غافر لما ذكر عذاب آل فرعون، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدلت الآية على أن عذاب أولئك في النار حاصل في زمنين، الآن وبعد قيام الساعة، كلها على حقيقتها يعذبون في النار، لأن الواجب الأخذ بالظاهر، هذا وهذه أمور غيبية، والنار مخلوقة والجنة مخلوقة، والنعيم في الجنة حاصل الآن والعذاب في النار حاصل الآن. لكن ينبغي أن يفهم أن العذاب في البرزخ يختلف عن العذاب في الآخرة، وأن العذاب في البرزخ يقع على الروح والبدن تبع، كما أن النعيم في البرزخ للروح والبدن تبع، أما بعد قيام الساعة فإن النعيم والعذاب للإنسان بروحه وبدنه جميعا في أكمل تعلق بينهما. ويوضح ذلك أن الأحاديث جاء فيها ذكر نسمة المؤمن وروح المؤمن أنها في الجنة، وأن روح الكافر يؤخذ بها في النار. العذاب والنعيم في البرزخ يقع على الروح، ليس الروح فقط ولكن الروح والبدن تبع، بعكس الحياة الدنيا. حياة الدنيا التنعم أو التعذب يكون على البدن، والروح أيضا تتنعم وتتعذب لكن بالتبع. وبعد الموت عكس حالة الحياة الدنيا، هي على الروح والبدن تبع لها، وهذا هو ما قرره أئمة أهل الإسلام. هذا خلاف قول من يقول إن العذاب أو النعيم يكون على الروح، النعيم للروح والعذاب على الروح فقط، وأن البدن في البرزخ لا يعد، هذا غلط كبير ولا ينبغي أن ينسب هذا إلى أحد من أئمة الإسلام، بل هو على الروح والبدن جميع. وذلك أن الأدلة جاء فيها أن الميت يعذب وأن الإنسان يعذب، والميت والإنسان اسم لبدنه وروحه معه، فمن ادعى الانفصال فلا بد له من إقامة دليل على ذلك. هذا من جهة في جواب السؤال. والجهة الأخرى هو أن ما جاء في الكتاب أو السنة من التعبير عن الشيء بالفعل الماضي له أنحاء. الأولى أن يعبر أو يوصف الشيء الذي لم يتحقق، لم يأتي بعد، بالفعل الماضي، أو الذي يكون دائم التحقق بالفعل الماضي. مثال الأول: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى هذا فعل، أتى فعل ماضي، أتى أمر الله يعني بقيام الساعة فلا تستعجلوا، يعني كأنه من شدة التأكيد على حصوله وأنه يقينا حاصل لا محالة ووقوعه لا شك فيه ولا ريب، كأنه قد وقع وانقضى، والناس يرون ما وقع وانقضى يقينا لأنهم شاهدوا، جاء حصل الشيء، حصل أمس وشاهد الناس وانتهى. فيعبر عما يستقبل بالماضي إذا كان وجوده وتحصيله يقينا بلا ريب ولا شك، وكأنه قد وقع وانقضى في حصول اليقين لمن علم به. والوجهة الثانية، الحالة الثانية، أن يكون الشيء منه ما وقع ومنه ما يقع الآن ومنه ما يقع في المستقبل، وهذا وصفه بالفعل الماضي، تعبير عنه بالفعل الماضي لتحقق الاتصاف به وللتأكيد على الاتصاف به، وهذا ما يحمل عليه مثل قول الله جل وعلا وكان الله سميعا بصيرا. كان الله هذا فعل ماضي، الله جل وعلا سميع بصير صفة ذاتية في الماضي والحال والاستقبال، هذا للتأكيد على تحقق هذا الاتصاف وتحقق آثاره. وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكان أمر الله مفعولا، وهكذا في أمثالها مما يدل على هذا المعنى. هل الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن جميعها من كلام الله وكتبت مثل ما كتب القرآن الكريم، أم أنها لم تكتب حتى توفي الرسل الذين نزلت عليهم وكتبها من بعدها؟ لا أعلم شيئا يدل على تعميم الكتب السماوية جميعا كتبت أو أنها نقلت بعد ذلك، لكن الكتب السماوية بمعنى الكتب التي أنزلها الله جل وعلا هي كلام الرب جل جلاله أوحاه إلى الرسول البشري بواسطة جبريل عليه السلام، ومنها ما اختصه الله جل وعلا بأن كتبه بيده كصحف موسى عليه السلام، قال جل وعلا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، الله جل وعلا كتبها بيده الكريمة العظيمة تبارك ربنا وتعالى وتقدس. فالأصل أن الكتب السماوية كلام الله جل وعلا وأنها كتبت، وهل هذا يعم كل كتاب أم يستثنى من بعضها تحتاج المسألة إلى بحث وتحقيق، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. قال رحمه الله: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. يريد العلامة الطحاوي رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يتبعون في الأمور الغيبية ما دل عليه الدليل من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقفون ما ليس لهم به علم، ولا يقولون على الله جل وعلا ما لا يعلمون، مثالا لقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وامتثالا لقوله جل وعلا: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فحرم الله جل وعلا القول عليه بلا علم. ومن القول عليه بلا علم أن يشهد في أمر غيبي أن الله جل وعلا لا يغفر لفلان، أو أن فلانا من أهل الجنة يعني قد غفر له، أو أنه من أهل النار المعين بأنه لم يشأ الله أن يغفر له. فأصل هذه المسألة وهي ما قرره من أن أهل من أننا لا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نار، هذه لأجل أن هذا الأمر غيبي، والله جل وعلا حكمه في أهل القبلة قد يعذب وقد يغفر، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فمن نزل جنة أو نارا أحدا من أهل القبلة ممن لم يدل الدليل على أنه من أهل الجنة أو من أهل النار فقد قال على الله بلا علم وتجرأ على الرب جل جلاله. فالواجب إذن اتباع النص وتقديس الرب جل وعلا وتعظيم صفات الرب جل جلاله، وأن لا يشهد على معين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة جزما أو من أهل النار جزما إلا من أخبر الوحي بأنه في هذا الفريق أو في هذا الفريق. وهذا نص عليه خلافا لأهل الضلال في مسائل الأسماء والأحكام من المعتزلة والخوارج قبلهم ومن يرون السيف ونحو ذلك ممن يشهدون لمن شاءوا بالجنة ولمن شاءوا بالنار، بل قد شهدوا على بعض الصحابة بأنهم من أهل النار وعلى بعضهم بأنهم من أهل الجنة بمحض أهوائهم وآرائهم. فأهل السنة يخالفون الفرق الضالة في هذا الباب ويتبعون ما دل عليه الدليل ويعظمون الله جل وعلا ولا يتجاسرون على الغيب، ويعظمون صفة الرب سبحانه بأنه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وتحت هذه الجملة مباحث: الأول أن هذا الحكم ذكر أنه مختص بأهل القبلة فقال ولا ننزل أحدا منهم يعني من أهل القبلة جنة ولا نارا، لأن أهل القبلة ظاهرهم الإسلام، والله جل وعلا قد وعد المسلم بالجنة وقد توعد من عصاه من أهل الإسلام بالنار، فهذا الحكم مختص بأهل القبلة، فمن مات من أهل الإسلام لا يشهد عليه بأنه من أهل النار ولا يشهد له بالجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وإذا تبين هذا فلا يدخل في كلامه من مات على الكفر وقد كان في حياته كافرا، كان طول حياته نصرانية أو كان طول حياته يهودية أو كان طول حياته وثنية أو مشركا الشرك الأكبر المعروف يعني من أهل عبادة الأوثان أو ممن لا دين له، فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة، بل يشهد على من مات منهم بأنه من أهل النار لأنه مات على الكفر وهو الأصل. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، يعني في الحديث الصحيح حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، هذا عموم وهو الموافق للأصل، وأن من مات على الكفر نحكم عليه بالظاهر ولا نقول قد يكون مات على الإسلام لأن هذا خلاف الأصل، والقواعد المقررة تقضي باتباع واستصحاب الأصل. لهذا المسلم نستصحب أصله كما سيأتي، فلا نشهد عليه بشرك ولا كفر ولا نفاق إذا مات، كذلك نستصحب الأصل في من مات على الكفر من النصارى واليهود والوثنيين وأشباه هؤلاء. ومن أهل العلم من أدخل الحكم على المعين الذي ورد في هذه الجملة، أدخل الحكم على المعين، أدخل الكفار بأنواعه، فقال حتى الكافر لا نشهد عليه إذا مات لأننا لا ندري لعله أسلم قبل ذلك. وهذا خلاف الصواب وخلاف ما قرره أهل التوحيد وأئمة الإسلام في عقائده، فإن كلامهم كان مقيدا بمن مات من أهل القبلة، أما من لم يكن من أهل القبلة فلا يدخل في هذا الكلام. المسألة الثانية أو المبحث الثاني، ذكرنا لك أن أصل هذه العقيدة تعظيم صفات الله جل وعلا وعدم الخوف في الأمور الغيبية. والعلماء في هذا الأصل، في إعمال هذا الأصل في هذه المسألة، لهم أقوال. القول الأول، من قال لا أشهد لأحد ولا على أحد مطلقا، وإنما نشهد للوصف للجنس دون المعين، فنقول المؤمن في الجنة والظالم في النار، والمؤمن المسدد في الجنة ومرتكب الكبيرة متوعد في النار، ونحن ذلك من ذكر الجنس والنوع دون ذكر المعين، إعمالا منهم للأصل الذي ذكرنا أن الحكم الخاتمة أمر غيبي لا ندري هل حصل ختام بالتوحيد أم لا. القول الثاني، وهو قول جمهور أهل العلم وأئمة أهل الحديث والسنة والأثر، أن هذه المسألة غيبية فمجالها ومدارها على قاعدة الأمور الغيبية أنه يقتفى فيها الدليل دون تجاوز للقرآن والحديث، فلا ينزل أحد جنة ولا نار إلا من أنزله الله جل وعلا الجنة أو أنزله النار بدليل من الكتاب أو من السنة، وسواء في هذا النوع الوصف الجنس أو المعين. فجاءت الشهادة لأبي بكر رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة في القرآن، وجاءت الشهادة لأهل البيت بأنهم مطهرون وأنهم بالقرآن، منهم علي رضي الله عنه وفاطمة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام الذين قال الله جل وعلا فيهم إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ونحو ذلك. وجاء في السنة الشهادة على معينين من الصحابة بأنهم في الجنة، كما في العشرة المبشرين بالجنة، خلفاء الأربعة وطلحة وعبيد الله وعبيدة عامر بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد إلى آخره، وكذلك الشهادة لبلال رضي الله عنه، ونحو ذلك ممن جاء في الحديث أنه من أهل الجنة، وكذلك من شهد عليه بالنار ممن هو منتسب إلى القبلة ما جاء في السنة فإننا نشهد عليه بالنار. وهذا القول هو المراد بكلام الطحاوي هذا، وهو قول جمهور أهل الحديث والسنة. أما القول الثالث فهو مثل القول الأول مثل القول الثاني، لكنه زاد عليه بأن الشهادة المستفيضة للإنسان من أهل القبلة لأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل الوعيد، فإنه يشهد للمعين أو يشهد عليه بالشهادة المستفيضة. وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة، واختارها الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. وقال دلت السنة على هذا الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثني عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا فقال وجبت، قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال تلك أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن وبالثناء السيء. فيدخل في هذا القول المعروفون الذين شهد لهم بقدم الصدق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من شهد له من أئمة الإسلام بهذا المقام كالإمام مالك مثلا والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم ونحوهم من أئمة الإسلام. والأظهر هو القول الثاني، وهو قول الجمهور بأن الشهادة بالاستفاضة هذه الدليل يتقاصر على أن يشهد له مطلقا، ولكن يكون الرجاء فيه أعظم. لهذا في الحديث الأول قال وجبا، فدل على أن شهادتهم له في مقام الشفاعة له، لأنه قال أثنيتم عليها خيرا فوجبا، فدل على أن الوجوب له بالجنة مترتب على الثناء عليه بالخير، وليس الثناء عليه بالخير نتيجة، وإنما هو سبب لوجوب الجنة، فكأنه في مقام الشفاعة له والدعاء له، وليس هذا مطلقا. الحديث الثاني أيضا يحمل على هذا بأنه في مقام الشفاعة والدعاء له، بالإضافة إلى أن القول الأول هو قول أكثر من أئمة أهل الإسلام. المبحث الثالث أننا إذا لم نشهد لأحد أو على أحد فإن المقصود المعين، أما الجنس والنوع فنشهد بالجنس والنوع، فنشهد على الظالم بالنار دون تنزيله على معين، ونشهد للمطيع بالجنة دون تنزيله على معين. والمقصود إذا مات على ذلك، إذا مات المطيع على الطاعة وإذا مات الظالم على الظلم، لأن المسألة مبنية على ما يحتم للعبد. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه في الصحيح أنه قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليها الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وهذا يدل على أن الأعمال بالسوابق، سوابق الكتاب وبالخواتيم، هذا يمنع من الشهادة المعينة لأن الأعمال بالسوابق والخواتيم. والله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا وهذا غيبي، وخلق النار وخلق لها أهلا وهذا أمر غيبي. فإذا الشهادة على الجنس أو للجنس بالجنة أو على النوع بالنار، هذا المقصود من مات على ذلك، من مات على الطاعة فإننا نشهد لجنس الميتين على الطاعة، ولجنس من مات على الكبيرة بأنه متوعد بالعذاب، قد يغفر الله جل وعلا له وقد يؤاخذه بذنوبه. المبحث الرابع والأخير أننا مع ذلك كله فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أهل السنة أهل رحمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بهذه الأمة، فيرث أهل السنة الرحمة من صفاته عليه الصلاة والسلام، فيرحمون هذه الأمة، ومن رحمتهم لها أنهم يرجون لأهل الإحسان ويخافون على أهل الإساءة، ورجاؤهم لأهل الإحسان يحملهم على أن يدعوا لهم وأن يصلوا عليهم إذا ماتوا، لأن حق المسلم على المسلم ست، ومنها أنه إذا مات يصلي عليه يدعو له، وتحملهم الرحمة للمسيء، رحمة للمسيء أنه إذا مات على الإساءة أنه يخاف عليه الإساءة، فيسأل الرب جل وعلا أن يغفر له ذنبه وأن يتجاوز عن خطيئته وأن يبارك له في قليل عمله، ونحو ذلك من أثار الرحمة. ولهذا يدعو المسلم لجميع المسلمين، لمن كان منهم صالحا ومن كان منهم غير صالح، بل من الدعاء الذي تداوله أهل السنة والعلماء أن يسأل الرب جل وعلا أن يشفع المحسن في المسيء، وأن يوهب المسيء للمحسن، مثل ما في دعاء القنوت الذي يتداوله الأكثرون، وهب المسيئين منا للمحسنين. هب المسيئين يعني من كان مسيئا عاصيا عنده ذنوب، هبه للمحسن فشفع المحسن فيه في هذا المقام بالدعاء. وهذا كله من آثار الرحمة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بهذه الأمة كان رحيما، بل كان رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. فإذا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولرجائنا للمحسن آثار، ولرجائنا للمسيء ولخوفنا على المسيء آثار. فرجاؤنا للمحسن يحملنا على توليه وكثرة الدعاء له ونصرته واقتفاء أثره، وخوفنا على المسيء يحملنا على الدعاء له والاستغفار ونحو ذلك، فكان أسيرا للشيطان، ونسأل الله جل وعلا له المغفرة والرضوان. نسأل الله سبحانه لنا جميعا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجزل لنا الأجر على قليل عملنا، وأن يغفر لنا كثرة الذنب والخطايا، فإنه سبحانه جواد كريم. اللهم فعجب واغفر جما، إنك على كل شيء قدير. الجملة الثانية قال رحمه الله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. هذه الجملة مثل الأولى في تقرير هذه العقيدة المباركة، وهي أن الأمر ما دام تبع للخاتمة، والخاتمة مغيبة وهذا أمر غيبي، فلا نقف ما ليس لنا به علم، ولا نتجرأ على الله جل وعلا في وصف شيء والحكم يتعلق به والحكم على عباده بدون دليل. لهذا نعتبر الظاهر من كل أحد، فمن كان ظاهره السلامة في الدنيا ومات على ذلك فإننا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ومن كان ظاهره الكفر أو ظاهره الشرك أو ظاهره النفاق فإننا نحكم بالظاهر، ولأنه ظهر منه ذلك وأمره إلى الله جل وعلا. وفيه بعض المسائل، الأولى قوله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، يعني على المعين من أهل القبلة، وهذا يدل على أن المعين من أهل القبلة قد يجتمع فيه إيمان وكفر، ويجتمع فيه إسلام وشرك، ويجتمع فيه طاعة وإسلام وإيمان ونفاق. وهذا هو المتقرر عند الأئمة تبعا لما دل عليه الدليل، فإن المعين قد يجتمع فيه الإيمان فيكون مؤمنا ويكون عنده بعض خصال الكفر، يعني من الكبائر مما لا يخرجه من الإيمان. فمثلا قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، كما ثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يجتمع في المسلم فسوق وطاعة وكفر وإيمان. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثنتان في الناس من أمر الجاهلية، أو ثنتان في الناس هما بهم كفر، طعن في النسب والنياحة على الميت، ونحو ذلك من خصال الكافرين. فلا يعني وجود بعض خصال الكفر المعين أن يحكم عليه بالكفر. الحكم بغير ما أنزل الله في حق القاضي وفي حق المعين، إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو لا يعتقد جواز ذلك أو يعلم أنه بحكمه عاصم، يعني حكم وهو يعلم أنه بحكمه عاصم ومخطئ، فإنه اجتمع فيه كفر وطاعة. لا يخرج أحد من الإيمان بخصلة من خصال الكفر وجدت فيه، أو خصلة من خصال الشرك وجدت فيه، أو خصلة من خصال النفاق وجدت فيه، فإن المؤمن يجتمع فيه هذا وهذا. ولهذا قال: لا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، إذا كان مستسرا بذلك ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، فإن ظهر تشهد عليه بقدر ما ظهر، والشهادة عليه جوازا لا وجوبا، كما سيأتي في المسألة التي بعدها. كذلك الشرك، يكون مؤمن ويكون عند الشرك أصغر، يكون عند حلف بغير الله مما هو من الشرك الأصغر، أو تعليق التمائم واعتقاد أنها أسباب، أو نسبة النعم إلى غير الله جل وعلا، أو نحو ذلك من أمور الشرك الأصغر أو الشرك الخفي يسير الرياء ونحوه، فيجتمع في المؤمن هذا وهذا. وكذلك بعض خصال النفاق، يكون المؤمن مطيعا مسلما لكن عنده خصال النفاق، إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ونحو ذلك من خصال النفاق. المبحث الثاني أن قوله لا نشهد عليهم ما لم يظهر منهم، يعني أنه إذا ظهر منهم فإننا قد نشهد عليه، يعني يجوز لنا الشهادة إذا ظهر منهم شيء من ذلك. وجواز الشهادة عليهم منوط بالمصلحة، لأنها من باب التعزير، فقد يجوز أن يشهد على معين ببعض خصاله، خصال الكبائر التي فيه أو الشرك الأصغر الذي فيه أو بعض خصال النفاق الذي فيه، إذا كانت الشهادة عليه بذلك علنا فيها مصلحة متعدية. أما إذا لم يكن فيها مصلحة فإن الأصل على المسلم أنه لا يشهد عليه بل يستر عليه. وهذا يدل على أن الأصل في المسلم في المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيا عليه، الأصل فيه أن يكون على اسم الإسلام وعلى اسم الإيمان وعلى اسم الطاعة، فلا ينتقل عن الأصل في الثناء عليه وفي الشهادة له بالإسلام والإيمان والتسبيب إلا إذا كانت فيها مصلحة. فإذا ليس الأصل الشهادة على المخالف أو على من فيه كفر، خصلة من كفر أو شرك نشهد عليه بهذه الأشياء، بل هذه منوطة بالمصلحة المتوخاة لأنها من باب التعزير. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شهد على هؤلاء اللي فعلوا هذه الأشياء إلا على معينين قلة، وأما الأكثر فإنه عليه الصلاة والسلام حملهم على الظاهر، وأهل النفاق الذين باطنهم نفاق ما أعلن أسماءهم عليه الصلاة والسلام ولا شهد عليهم لكل أحد، لأن المصلحة بخلاف ذلك. المبحث الثالث والأخير هذا كله في أهل القبلة، أما من خرج من الإسلام بكفر أكبر أو بشرك أكبر أو بردة قامت عليه الحجة في ذلك فإنه يشهد عليه بعينه لأنه ظهر منه ذلك واشتبه. نقرأ لك. قال رحمه الله تعالى: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. قال رحمه الله أيضا: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. يريد بهذه الجملة أن أهل الحديث والأثر والسنة والجماعة لا يعتقدون جواز الخروج على هذه الأمة وتفريق الجماعة بالسيف، وأيضا لا يرون جواز قتل أحد من هذه الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر، هذا منهم تباعا لما دلت عليه الأدلة من حفظ دم المسلم وعدم جواز إراقته، وأن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه ونحو ذلك من الأصول والأدلة التي سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. وأرادوا بذلك أيضا مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلمين ورأت الخروج على جماعة المسلمين بعامة، بالخروج على الإمام ولي الأمر أو بجواز قتل من حكموهم بردته أو بكفره، وهم طوائف خوارج والمعتزلة وطائفة ممن ينسب إلى الفقه من أتباع المذاهب، فإن طائفة من أتباع المذاهب أيضا وهم في الجملة منسوبون إلى السنة تأثروا بمذهب الخوارج في هذا والمعتزلة ونحو ذلك، فرأوا جواز الخروج كما سيأتي، ورأوا جواز قتل المعين لمن للعامة ولا يخص ذلك بولي الأمر، فيريد من ذلك تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل السنة الذي صاحوا به وأعلنوه وصاحوا بالمخالف فيه من أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أحد من هذه الأمة بالسيف، ولا على أن تستباح الدماء ولا دم أحد إلا ببرهان من الله جل وعلا. وفيها مسائل: الأولى قوله لا نرى السيف، هذه الكلمة. الثاني والثالث والرابع، فكان يميز من يحبذ الخروج ولو لم يدخل فيه بفعله وإنما يستحسنه لفظا ويؤيد من يفعله، كان يوصم عند الأئمة بأنه كان يرى السيف، ويوصف من خالفهم ثناء عليه بأنه كان لا يرى السيف. وقد ضعف الأئمة جمعا من الرواة وقدحوا فيهم بقولهم كان يرى السيف، والإمام أحمد حذر من عدد، كذلك سفيان وغيرهما ووكيع وجماعة كانوا يحذرون من فلان لأنه كان يرى السيف. فإذا مصطلح لا نرى السيف هذا يراد به أحد فئتين: الفئة الأولى من يرى الخروج على الولاة بعامة، سواء أدخل في الخروج بلسانه ويده أم كان يراه عقيدة، والثاني من رأى جواز قتل المعين إذا ثبت عنده كفر منه أو ردة، ولا يكل ذلك إلى الإمام. السلف يسمون من كان على أحد هذين الوصفين يقولون كان يرى السيف. وفي تهذيب التهذيب عدة تراجم، كثير من التراجم ممن طعن فيهم طعن فيهم الأئمة بهذا القول كان يرى السيف ونحو ذلك. المسألة الثانية، هذه الجملة دل عليها القرآن والسنة في مواضع كثيرة، منها قوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومنها قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني لا يكون لمؤمن أن يتجرأ ويسفك دم مؤمن واحد إلا خطأ، أما يتعمد هذا معه لا يستحق وصف الإيمان لأنه ارتكب هذه الكبيرة العظيمة التي قال الله جل وعلا فيها بعد ذلك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. ودل عليها أيضا قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى يعني بالقتل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فدل على أن من تجرأ على المقاتلة أنه ليس من أمر الله في شيء، بل خرج عن أمر الله وهو شريعته ودينه الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا في السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وفي اللفظ الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا يدل على أن الأصل ما أحد يتجرأ ويسفك الدم أو يراه، فلا يحل ذلك فعلا، وكذلك لا يحل أن يعتقد جواز قتل المسلم باق على اسم الإسلام وهو ليس من هذه الأصناف ثلاث. المسألة الثالثة قوله: إلا من وجب عليه السيف، يعني من الأمة، ووجوب السيف وجب عليه السيف هذا لمن بيده السيف وهو ولي الأمر المسلم، فولي الأمر هو الذي بيده أن يسفك الدم تحقيقا للشرع لا بمحض الهوى، فيقتل تحقيقا للشرع لا بمحض الهوى ويحكم ويأمر بالقتال أو يأمر بقتل معين أو بقتال طائفة ونحو ذلك، فهو الذي بيده السيف وهو الذي له هذا الحكم. وليس لأحد الناس من العلماء أو من العامة ليس لهم هذا الأمر، يعني أن يقتلوا، لأن السيف ليس بيده، وإنما السيف بيدي ولي الأمر الذي بيده الحل والأمر والنهي، وبيده الأمور في القتال وفي إقامة الحدود وأشباه ذلك. هذا يبين أن المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة الاغتيالات، أن يغتال من ظاهره الإسلام أو من لم يحكم عليه ولاة الأمر من العلماء والأمر الديني والحكام والأمراء في الأمر العام، من لم يحكم عليه بأنه يقتل، فلا يحل لأحد أن يتجرأ على قتل أو على اغتياله. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة المعروفة لمصلحة عامة ولأنه هو الإمام، وإلا في الأصل العام بالشريعة أن هذا الأمر للإمام أولا، ثم أنه لا يؤاخذ أحد إلا بظهور ذلك منه وحكم شرعي عليه. فمن ظهرت منه زندقة أو كفر أو ردة ولم يحكم عليه ولي الأمر بذلك، فلا يحل لأحد أن ينتهك دمه وأن يسفك دمه، لأنه حينئذ له حكم الزنادقة وله حكم المنافقين. والنبي عليه الصلاة والسلام سيرته مع المنافقين ظاهرة، والصحابة ربما علموا أن فلانا منافق ولم يتجرأوا على قتله حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستأذنوه في قتل عدد فلم يأذن لهم، قال لهم مرة: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وأولئك النفر الذين استهزأوا ونزل فيهم قول الله جل وعلا في المستهزئين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، القصة المعروفة بسبب نزولها ولم يرد أن محمدا عليه الصلاة والسلام قتله. ولما حصلت القصة المعروفة قالوا له: يا رسول الله أنا أقتله هؤلاء؟ قال: لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه. وكانوا يستأذنونه، فقال عمر لما حصل من حاطب رضي الله عنهم ما حصل، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. وهذا استئذان من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا القاعدة الماضية والتي دلت عليها الأدلة وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة وكذلك ما قرره الأئمة من أن الحكم بقتل أحد أو تنفيذ ذلك ليس إلا لولي الأمر، وهذا فيه من المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه الاعتناء بهذا الأصل، وألا يدخل أحد من المسلمين في هذه التبعة العظيمة بقول أو بفعل. ولهذا جاء في الحديث وفي إسناده بحث لكن حسنه عدد من أهل العلم، رواه ابن ماجه وغيره: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لم يرح رائحة الجنة أو كان من أهل النار. وهذا فيه الإعانة على قتل مسلم بشطر كلمة، فكيف من يتكلم بلسانه ويعين على قتل مسلم أو يفتي بذلك وهو ليس من ولاة الأمر من العلماء أو القضاة أو ممن جعل لهم ذلك. الواجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصل العظيم والسلامة في هذا الأصل، ولا يتجرأ أحد على هذا المقام، لأن الأصل حرمة دم من أظهر الإسلام، ومن حصل منه ردة أو علمت منه زندقة أو نفاق يوكل إلى ولي الأمر، ولا يجوز للناس لأحد منهم أن يفتئسوا على ولي الأمر وأن يقتل، ولو جاز ذلك لتسابق الصحابة رضوان الله عليهم على قتل المنافقين الذين علموا نفاقهم، بل لقتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسألة منوطة بالمصلحة وبإذن الإمام، سواء القتل الابتدائي ممن علم نفاقه أو ردته أو زندقته، أو في الاغتيال الذي فيه قتل دون رجوع إلى الإمام. نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن شاء الله. نجيب على سؤالين ثم ننتهي إن شاء الله. يقول: إذا مات رجل في أرض المعركة هل نشهد له بأنه شهيد ومن أهل الجنة أم لا يجوز؟ وهناك طائفة من الناس يقولون إن من مات في المعركة شهيد ويحتفلون بذلك ويعمل عرس للشهيد الذي مات في المعركة ويزكون الشهيد للحور العين في الجنة ويوزعون المشروبات الباردة في ذلك ويهنئون أهل الميت بدخول ابنهم في الجنة، ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ هذا مما يدخل في هذا الأصل الذي ذكرنا، وهو أن من مات من أهل القبلة على إحسان نرجو له، وعلى إساءة نخاف عليه، ولا نشهد لأحد بجنة نصا ولا بأسبابها. هذه كان ينبغي أن نذكرها في الشرح فتضاف عليه، وهي مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة في الجنة، مثل أن يقال فلان شهيد، إذا كان شهيدا الله جل وعلا ذكر ونص على أن الشهداء في الجنة، وكذلك الشهادة له بالمغفرة، المغفور له، المرحوم، النفس المطمئنة ونحو ذلك مما هو من أسباب دخول الجنة. فإذا شهد له بهذه الأوصاف لأنه غفر له، فقد شهد له بأمر غيب. إذا شهد له بأنه مرحوم فقد شهد له بأمر غيب. إذا شهد له بأن نفسه مطمئنة، ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فقد شهد له بالجنة. فإذا الشهادة للمعين بالجنة ممنوعة، وكذلك بما يدل على أنه يشهد له بالجنة مثل الأسباب هذه ونحوه، من ذلك الشهادة له بأنه شهيد. وقد جاء في البخاري، في صحيح البخاري، بحث هذه المسألة وبوب عليها هل يقال فلان شهيد، وذكر أثر عمر: إنكم تقولون لمن مات في معارككم فلان شهيد فلان شهيد، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، والله أعلم بمن يقتل في سبيله. لأنه هل كان يقاتل يريد، هل كان يقاتل يريد أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى؟ هذا أمر غيبي، فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين، لكن نرجو له من مات في أرض المعركة نرجو له الشهادة، نقول نرجو له أن يكون شهيدا، وهذا تبع للأصل من أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. تكلمتم أن النصارى كفار يجوز الجزم بدخولهم النار، فما موقفنا أمام الآيات التي تستثني بعضهم؟ ما جاء من استثناء بعضهم هو استثناء لمن مات مؤمنا، لمن أسلم، من أسلم منهم فله حكم أهل الإسلام، هذا ما مات على الكفر، كقوله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذا في فئة آمن أسلم، لهذا قال جل وعلا بعدها: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ونحو ذلك. فهؤلاء في من أسلم، وأما من لم يسلم فإنه باق على كفره. إذا لم يكن للمسلمين إمام مسلم يقيم الشرع مثل الأقليات المسلمة، فهل لرئيسهم المسلم أو لإمام المسجد أن يقيم الحدود عليهم؟ هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل وبحث، وهذه كل صورة لها حكمها وكل بلد لها حكمها، فيلزم أولئك أن يستفتوا أهل العلم ويأخذوا الفتوى، ليس ثم قاعدة، لأن كل بلد لها حكمها وكل أقلية لها حكمها، وقد يدخلون في أشياء بمحض اجتهادهم تكون عليهم ضررا، تكون تلك الأشياء عليهم ضررا في عاقبة أمره، فلا بد من استفتاء أهل العلم الراسخين فيه، وتنزل كل مسألة منزلته. كيف قتلت حفصة أم المؤمنين الساحرة التي سحرتها، وكيف قتل جندب الساحر الذي كان عند الوليد بن عبد الملك وليس لهما من الأمر شيء؟ آخر السؤال، ليس لهما من الأمر شيء، هذا يحتاج إلى دليل، يعني فيه نوع تعصيل وهو ليس بظاهر. ظاهر العلماء لما ذكروا هاتين الصورتين وأمثالها قالوا إنه مخول لهما ذلك، وما جاء في الأحاديث قد يكون ثم في اختصار، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يكون اختصار، فكيف بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم؟ والأصل أنه لا تعارض الأصول الشرعية والأدلة من الكتاب والسنة بفعل بعض الصحابة، فإذا فعل أحد من الصحابة فعلا يخالف الأصول فإننا نرجعه إلى الأصول ونحمله على المحكمات، بل بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض آيات القرآن إذا كان فيها اشتباه ولم يتضح لنا وجهها وكونها مخالفة للقواعد أو للأصول أو للآيات الأخرى فنرجعها إليها، يكون من باب حمل المتشابه على المحكم، فهم المتشابه بالمحكم. فعال الصحابة رضوان الله عليهم ليست حجة في مجردها، فنفهمها على وفق الأدلة، فالعبرة دليل كتاب والسنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنته. أما فعل الصحابة، الصحابة حصل منهم بعض أو بعض التابعين حصل منهم خروج أصلاً على الأئمة، هذا اجتهاد اجتهدوه في بعض المسائل، لكن لا يوافق الأدلة الكتاب والسنة، ولا يوافق ما قرره الأئمة والصحابة وأئمة الإسلام في العقل الاعتقاد والاتباع. بهذا كتأصيل لا تعارض الأدلة بفعل قد يكون لم ينقل جميع أسبابه، قد يكون اختصر إلى آخر، فإذا ليس لهما من الأمر شيء، هذه محل نظر وتحتاج إلى تأمل يعني في وجه هذه المقولة. هذا ذكرته لكم مرة في محاضرة بعنوان قواعد القواعد، في كيف تفهم الأدلة، كيف تفهم أفعال السلف؟ لأن يعني كل واحد يجي يقول السلف فعلوا كذا، لكن فعل السلف أقل درجة من نص القرآن، والله جل وعلا جعل نصوص الوحي منها محكم ومنها متشابه، وما ظلت الفرق إلا بأخذ المتشابه من كلام الله، بأخذ المتشابه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الرجوع فيه إلى العلماء من الصحابة والرجوع فيه إلى المحكم. فكيف بمن نزل مراحل واستدل بالمتشابه من أفعال السلف؟ هذا لابد أن يكون عندك فهم كيف تعامل الأئمة والسلف في هذا، ويكون قاعدة لك في حمل المتشابه من أفعالهم على المحكم من النصوص، لأن الأصل أنهم لا يخالفون، وإذا لم يكن ثم مجال للحمل فيكون اجتهاد منهم خالفوا فيه الدليل وأمرهم إلى الله جل وعلا. لهذا جاء في كلام علي رضي الله عنه في مقابلته لبعض الفرق قال: إذا سمعتم بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأتقاه. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون فيه أيضا مجال شبهة، مثلا حديث المشهور أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غربها، برواية فارقها. قال يا رسول الله أخاف أن تتبعها نفسي، وفي الرواية الأخرى قال يا رسول الله إني أحبها، قال فاستمتع بها. قال الإمام أحمد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره أن يبقيها مع فجورها، ولهذا صار تفسير إن امرأتي لا ترد يد لامس ليس معناها أنها تمشي في الفاحشة، كل من جاها يريدها في نفسها وافقت، وإنما معناها القول الثاني اللي هو قول جمهور العلماء أنها تتصرف في مالي، ومن أراد من قرابتها ومن أراد أن تأخذ من مالي في البيت تأخذ تعطي اللي بشيء تعطي، فما أفعل يعني تصرفت وأرهقتني في التصرفات المالية إلى آخره. هذه لا ترد يد لامس، يد لامس لها أو يد لامس لمالي، هذا ما ذكر. فهنا نظن بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال علي الذي هو أهناه وأتقاه، هكذا فعل السلف الصالح، نظن بها الذي هو موافق للدليل. هذا الأصل أن تحملها على موافقة للسنة، موافقة أفعالهم للدليل. إذا خالفوا الأدلة فإنها اجتهاد، هم بشر يجتهدون ويؤجرون على اجتهادهم، وقد يصيبون وقد يخطئون. سؤال من النساء: ما هي علامة الطهر لامرأة حائضة؟ المرأة الحائض أكثر النساء تكون علامة الطهر بخروج سائل أبيض يسمى عند العلماء والفقهاء القصة البيضاء، وجاءت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا فقال لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء، هي السائل الأبيض الذي يخرج تنظيفا لمجرى الرحم من آثار الحيض، هذا في غالب النساء. ومن النساء من لا ترى هذه القصة البيضاء السائل الأبيض وإنما ترى الجفاف، تعرف طهرها بالجفاف. المرأة الحائض بحسب ما ترى من نفسها، إذا كانت تعرف أن في آخر الأمر يخرج منها البياض فطهرها بخروج البياض، قبل البياض قد يكون فيها أخلاط يعني بياض وحمرة، بياض وخيوط من دم نحو ذلك، هذا لا تعجل حتى ترى البياض صافيا. ومنهن وهن قليل من لا يكون عندها خروج البياض هذا وإنما يكون عندها جفاف، سواء بعد النفاس أو بعد الحيض تجف فقط ولا يرى منها، لا ترى من نفسها البياض. تقول وإذا رأت الصغيرة وإذا رأت الصفرة في آخر أيام الحيض هل يعتبر هذا طهارة أم لا بد من البياض؟ الصفرة إذا كانت قبل رؤية الطهر في أثناء الحيض فهي حيض لها حكم، وأما إذا كانت بعد رؤية الطهر رأت البياض ثم بعد يومين رأت صفرة رأت كدرة هذه لا اعتبار لها. قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نرى الصفرة والكدرة شيئا، رواه البخاري، وفي رواية أبي داود زيادة كنا لا نرى الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا أو بعد الطهر شيئا. فإذا كانت الصفرة والكدرة في زمن الحيض فهي حيض حتى ترى البياض، وإذا رأت البياض والطهر تاما ثم بعد يومين ثلاث رأت صفرة أو كدرة فلا تلتفت لها حتى ترى الدم الواضح. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في العلم والعمل.